وَلَقَدْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ الله الله الله كده كده عليك الله يهديك كده. يوم ندعو كل أناس اللهم صل على النبي. اللهم صل لك يا نبي عليك اللهم صل عليك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا صلى على النبي صلى على النبي تعالى اعمل حاجه الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك وعلى الله يا خير يا سلام وعلى ورحمة النبي يا رب كل أناس الله هو شيخ أجمند من نبروه. نعم. كل نبروه بقى عجينة. الشيخ الفصل اللي نسل عليكم إخوانكم مبسوطين يعني الحمد لله. شخريط تصرح يعني ما فيش حاجة. هو ماشي كويس شخريط ما فيش حاجة. الحمد لله حاجة حيرة كمان. Yeah. وأرجل أرجل فدس هذا الرضا على الكلام. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. قول يا Thank you. اللي فاتت الاول الحكوميه قالوا كده في الشعبيه دي عايز قوي حلوه كمان شغلتنا على الشعبيه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله الله الله الله ما يكرمك ما يكرمك ما يكرمك ويسألونك عن الروح ارجع ويسألونك عن الروح. الندى عظمة يا الندى عظمة ويسألونك عن الروح. نعم نعم قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. I'm not going to